تشق حناجرهم بهتافهم الله أكبر. قاموا يردون البغي لينتصروا، وقد أخبرتنا سيدي يا رسول الله أن من قتل دون وطنه فهو شهيد. ندعو الله سبحانه وتعالى لشهدائنا الأبرار أن يتغمدهم برحمته، وندعوه سبحانه أن يجزي خيرا كل أبناء قواتنا المسلحة الذين خاضوا غمار هذه الحرب، حرب العزة والكرامة، لاسترداد الوطن ورفع هامته إلى عنان السماء. فاجزهم اللهم خيرا عن كل ما قدموه لهذا الوطن، واجز أبناءنا من قوات المسلحة ومن أبناء الشرطة ومن كل عين ساهرة على أمن هذا الوطن، اللهم اجزهم عنا خيرا يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، في هذا اليوم الكريم يوم الجمعة نلتقي وإياك في أول موطئ وطئته أقدام الصحابة رضي الله عنهم الذين أتوا فاتحين لهذا البلد لينشروا راية الإسلام، راية الإسلام التي أشربتها قلوب المصريين فكانوا جنودا له وسيظلون إلى يوم القيامة إن شاء الله. كل أبناء هذا الوطن الذين ينتمون إلى ترابه ويفدونه بأرواحهم وبدمائهم، تحية لهم في هذه الأيام الكريمة التي نحتفل فيها بعيد النصر والكرامة والعزة المصرية ولكل العرب. أيها المستمع الكريم، من مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه نلتقي في هذا اليوم الكريم لنحتفل باستقبال يوم هو عيد في الأرض وعيد في السماء، يوم الجمعة. وخير بداية لهذا اللقاء أيها المستمع الكريم القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة للشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.

وأنزل الذين ظاهروا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إنهم لهم المنصورون وإن جندنا فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون

حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الظهر من ساحة مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمصر القديمة، رفعه الشيخ إسماعيل رياض جودة. أيها المستمع الكريم، الإيمان بالله عز وجل يرتبط بحب الأوطان وافتدائها بالنفس والمال والولد. الإيمان بالله علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أحب بلده حبا جما، وحينما أجبر صلى الله عليه وسلم على أن يخرج منها خرج منها باكي العين وهو ينظر إليها مودعا ويقول: والله لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. علمنا كيف يكون حب الوطن، علمنا كيف يكون حب الإنسانية، علمنا كيف يكون الحب لله سبحانه. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله كانت له منزلة عليا عند الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان يحب المرء لا يحبه لصورته لا لشكله، ولكن يحبه لعمله وإيمانه. أحب العمل صلى الله عليه وسلم وحض عليه، بينما يصافحه أحد الصحابة رضي الله عنهم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده خشنة، وسارع الصحابي كي يجذبها من يده صلى الله عليه وسلم خوفا أن تؤذي خشونة يده يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، لكنه أمسك بيديه وقال له: مما هذا، أي مما هذه الخشونة التي في يديك؟ قال له: من العمل يا رسول الله. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقبلها ويقول: هذه يد يحبها الله ورسوله. أرأيت أيها المستمع الكريم كيف أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيمة العمل؟ يقبل يد عامل، ونحن أيها المستمع الكريم نقبل يد كل عامل يبني جدارا لحماية هذا الوطن، يدفع عنه ما يؤذيه، يشعر أنه ينتمي إلى تراب هذا الوطن، لا يعمل على أن يقلل من قيمته، لا يعادي قواته المسلحة التي هي درع الأمان له، الذين هم خير جنود الأرض، الذين هم في رباط إلى يوم القيامة. اللهم اجزهم عنا يا رب العالمين، عن كل مصري يشعر بانتمائه لأرض هذا الوطن وترابه، اجزهم عنا خير الجزاء. أيها المستمع الكريم، ونحن في هذا اليوم الكريم نتنسم عبير حرب العبور، حرب النصر العظيم، ذكراها التي لا تنمحي من ذاكرة كل مصري، نتعرف عليها من خلال خطبة الجمعة التي يلقيها فضيلة الشيخ أحمد سلامة خطيب المسجد، ويرفع الأذان الشيخ تامر محمود سلامة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله لا معبود بحق سواه ولا إله غيره، سبحانه ولا تقال إلا له، عميت عين لا تراه عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حب الله نصيبا. السماء بغير عمد ترونها من رفعها، الجبال من نصبها، الأرض من سطحها، أإله مع الله؟ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. سبحانك ربنا لا يحسه الواصفون ولا تحتويه الظنون وهو الواحد القيوم. لا تدركه الأبصار ولا تحتويه الأطراف ولا يغيره تقلب الليل والنهار وهو الواحد القهار. إذا نامت الخلائق فإن الله هو الحي القيوم، وإذا نامت العيون فإن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، وإذا أغلقت الملوك أبوابها فباب الله لا يغلق أبدا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، وإذا ذكرت فاذكر الله، وإذا شكرت فاشكر الله، وإذا نمت على فراش الموت فماذا تقول؟ فقل يا الله يا الله. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، إلهنا وخالقنا ورازقنا، إن كان أهل التقى فازوا بما عملوا فمن يجود على العاصين من كرم. يروى أن الله عز وجل يقول يوم القيامة برجلين أن يقبل إلى الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، ثم يأمر بردهما إلى النار، أما إحداهما فيذهب سريعا إلى النار، وأما الآخر وقف. فيقول الحق سبحانه وتعالى الذي ذهب سريعا إلى النار وهو أعلم ما في قلبه: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ ما الذي جعلك تذهب سريعا إلى النار؟ فيقول: يا ربي، عطيتك في دار الدنيا أفأعطيك في الآخرة؟ وأما الذي ترك فيقول الله عز وجل هو أعلم بما في قلبه: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ فيقول: يا رب، حسن ظني بك حين أخرجتني من النار ألا تعيدني فيها؟ فيأخذ الله عز وجل بهما إلى الجنة. إلهنا وخالقنا ورازقنا، نظرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وعظيمنا وقدوتنا وملاذنا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا محمدا رسول الله. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك بأن عبدك ومصطفاك محمدا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله على يديه الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، بجاه عندك أن تفرج عنا ما نحن فيه. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، بجاهه عندك أن تفرج عنا ما نحن فيه. أما بعد، أيها الجمع الكريم، من أسباب النصر والثبات والفرج اليقين بالله سبحانه وتعالى. حين يتحقق اليقين في قلب المؤمن فإن النصر يكون دائما حليفا، كما كان دائما في تاريخ الإسلام المشرق. فما هو اليقين؟ وكيف يتجسد اليقين في قلب المؤمن؟ قال العلماء بأن اليقين هو العلم وزوال الشك. وقال ابن القيم بأن منزلة اليقين من المسلم كمنزلة الروح من الجسد. فاليقين به شمر المتشمرون، وبه عمل العاملون. وإذا تزود الصبر باليقين، إذا وصف المؤمن بالصبر وباليقين وجد بينهما الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعل الله عز وجل أن أهل الإيمان في هذه الأرض هم من يتصفون باليقين. وجعل الله عز وجل أن البراهين والأدلة دائما ما تكون لأهل اليقين. وجعل الله عز وجل بأن الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى المعجز هو يقين في ذاته. فقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون. وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، نضرب نماذج من تاريخنا المشرق أن من تحققت فيه صفة اليقين فإن الله عز وجل ناصره لا محالة. سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم، حينما حقق اليقين في نفسه فإن الله عز وجل نصره على الفئة الظالمة الكافرة. حينما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يصنع سفينة، وهنا يأتي دائما أهل الحقود والنكران، ودائما ما يستهزأ من فئة المؤمنة فاستهزأ به قومه. كيف يصنع نوح سفينة على الرماد؟ السفينة تكون في البحار والمحيطات، فكيف يصنع نوح سفينة على الرماد؟ لكن نوح حينما وعده الله عز وجل أمره بأن يصنع سفينة صنع نوح هذه السفينة. وكلما مر عليه ملك من قومه سخروا منه، لكنه حقق عنده يقين في الله سبحانه وتعالى بأن الذي أمره بأن يصنع هذه السفينة فإن الله عز وجل سينجيه لا محالة. وكان ما تعلمون، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. ونصر الله عز وجل نوح لأنه حقق اليقين في نفسه. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم، كان عنده اليقين في الله عز وجل أن الله ناصره وسينجيه من النار ومن الفئة الظالمة الباغية. وحينما وضعوا إبراهيم في النار ماذا فعل إبراهيم؟ لم يطلب العون ولا المدد إلا من الله، فجاءه جبريل: يا إبراهيم ألك حاجة ترجوها؟ فماذا أجاب إبراهيم؟ قال إبراهيم: أما لك فلا، وأما لله فعلمه بحال يغنيه عن سؤالي. وفي رواية أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل بأن ينزل لإبراهيم: يا إبراهيم، ألك حاجة ترجوها؟ فقال سيدنا إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم فنجي من النار، وقالها أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قيل لهم أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حينما يتحقق اليقين في قلوبنا فإن المؤمن يرى الآخرة بنور البصيرة. سئل أحد السلف الصالح، قالوا له: أنت تقول أنك رأيت الجنة والنار؟ قال: نعم. قالوا له: كيف؟ قال: والله لقد رأيت الجنة والنار. كيف يكون ذلك؟ قال: والله لقد رأيت الجنة والنار بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيتي لهما بعيني رسول الله أوثق عندي من رؤيتي لهما بعيني هاتين. قالوا له: لما؟ قال: لأن عيني هاتين قد تزيغ وقد تطغى، أما عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال فيهم الرب العلي: ما داغ البصر وما طغى. أيها المؤمنون، نحن نحتاج في هذه الأوقات وفي هذه الأيام إلى أن نجدد اليقين في الله سبحانه وتعالى، لأن اليقين يكون به النصرة لله ولدين الله سبحانه وتعالى. وحينما يتحقق اليقين في قلب المؤمن فإن الله عز وجل يحرسه بعنايته ويكنفه برعايته سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يضرب لنا الأمثال. القرآن الكريم غني بالأمثلة التي تحقق اليقين في قلب المؤمن. أم موسى، هذه المرأة الصالحة ترمي وليدها في البحار. كيف يكون ذلك مع أن هذا الأمر لا يتخيله مؤمن فضلا عن تكون أم موسى؟ لكنها فعلت ذلك لأنها عندها يقين بأن الله عز وجل الذي أوحى إليها أن الله عز وجل سينجي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فترمي هذه الأم وليدها في البحار ويستقر به إلى بيت فرعون. إن فرعون يبحث عن موسى ويقتل الأولاد والبنات، يبحث عن هذا الطفل. ويلقي الله سبحانه وتعالى الحنان في قلب امرأة فرعون، فحينما تنظر إلى وجه موسى الأظهر الأنور فتحبه حبا جما، فتقول لفرعون: قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك. ويستقر الأمر بموسى عليه السلام في بيت فرعون. وفرعون بالأمس كان يأمر بأن يقتل فرعون، الآن يوضع، يقتل موسى الآن، يوضع موسى أمام فرعون، وفرعون هو الذي يقول لامرأته: أكرميه أطعميه. من الذي فعل كل ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. حينما تحقق اليقين في قلب أم موسى. إن الإسلام يحب من المسلم أن يكون ذا يقين بالله سبحانه وتعالى، وحينما حققنا اليقين نصرنا قديما ونصرنا حديثا. نصرنا قديما في بدر وكان عدد المشركين يفوق عدد المسلمين أضعافا مضاعفة. أليس العبرة دائما ما تكون بالكثرة، وإنما العبرة باليقين في القلة. لذلك جاءت الكثرة في القرآن الكريم مذمومة وجاءت القلة محمودة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نصر المسلمون في غزوة بدر لأنهم حققوا اليقين في الله سبحانه وتعالى وتوحدوا، وكانت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. حينئذ نصرنا في غزوة بدر وفي عين جالوت وفي القادسية، معركة القادسية وغيرها من المعارك القديمة الحديثة. لماذا؟ لأننا حققنا اليقين في الله سبحانه وتعالى. في معركة القادسية يروى عن أحد جنود المسلمين أنه، وانظروا إلى أمانة المسلم حينما يتحقق الإيمان واليقين في قلبه والأمانة، فإن الله عز وجل ناصره لا محالة. جندي فقير في معركة القادسية يحصل على صندوق به جواهر نفيسة، فإذ به يأخذها ويعطيها لقائد الجيش وهو الفقير. فقائد الجيش يأخذها منه فيقول له: ما اسمك حتى أذكرك عند عمر؟ فيثني عليك ويعطيك العطاء الجزيل. فقال هذا الجندي: والله ما رأيتني أنت ولا عمر حينما وجدت الصندوق، ولكن الله عز وجل ذكرني بقوله: إن الله لا يحب الخائنين. أخذ قائد الكتيبة أو قائد الجيش هذا الصندوق وذهب به إلى أمير المؤمنين عمر وقص عليه القصص. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في جيش عمر مثل هذا الرجل الصادق. فقام أحد الناس وقال له: يا أمير المؤمنين، والله لقد عففت فعفو ولو رتعت لرتع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الحمد لله لا معبود بحق سواه ولا إله غيره، وأصلي وأسلم على رمز الكمال وكمال الوجود سيد الأولين وإمام المتقين وصاحب اللواء يوم الدين محمد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، بجاهه عندك أن تفرج عنا ما نحن فيه. إذن أيها المسلمون، حينما نحقق اليقين في الله سبحانه وتعالى فإن النصر يكون حليفا. وحينما توحدت كلمة المصريين وكلمة المسلمين على كلمة سواء وعلى إعلاء كلمة الله عز وجل في هذه الأيام المباركات، ومن حسن الطالع أننا في هذه الأيام أيام الحج ونحن نحتفي بموسم الحج ونحتفي أيضا بهذه الذكرى العطرة على قلوبنا، انتصار المسلمين، لا أقول مصر وإنما أقول انتصار العرب والمسلمين في حرب أكتوبر المجيدة. نصرنا مع قلة عددنا وعددنا، نصرنا على اليهود الغاشمين. لماذا؟ لأننا حققنا اليقين في الله عز وجل. لماذا؟ لأننا قد توحد كلمتنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا عجب، فإن الله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء. فنصرنا الله عز وجل في حرب أكتوبر، في 6 أكتوبر، في 10 من رمضان، بهذا النصر المؤثر. لماذا؟ لأننا حققنا اليقين في الله سبحانه وتعالى. أحد من كان في هذه المعركة الباسلة يقص علي أمرا، حينما قص علي هذا القصص تذكرت بأن الله سبحانه وتعالى لا محالة ناصرا لأوليائه، ناصرا لشعبه المؤمن، ناصرا للمسلمين. قال: والله ونحن نحارب على الجبهة ونحن أمام الدبابات اليهود ونحن في قلب المعركة ونحن نحارب، كنا نرى جنودا لا نعلمها، كنا نرى جنودا لا نراها إلا في هذه المعركة، يلبسون ثيابا بيضاء يحاربون معنا. ما هذه الجنود؟ ومن الذي أرسل هذه الجنود؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإذا أردنا أن ننتصر على أنفسنا وأن ننتصر على شهواتنا وأن ننتصر على شيطاننا، فثلاثة ما سلطوا إلا لجلب تعبي وعناء نفس، والشيطان والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. إذا أردنا أن ننتصر فعلينا أن تتوحد كلمتنا، نحن في أمس الحاجة الآن، أن تتوحد كلمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى ننصر على عدونا، وحتى ننصر على شيطاننا، وحتى ننصر على أنفسنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحمي مصر وأهلها. اللهم انصر مصر وأهلها، اللهم انصر مصر وأهلها، اللهم انصر مصر وشعبها، اللهم انصر مصر وشعبها. اللهم عليك بكل من عادى مصر والإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم من أرادنا وبلادنا ومصرنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره بقوتك يا قوي يا متين. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء ومن الحرمان بعد الرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا خصمته، ولا صاحب دين إلا قضيته عنه يا رب العالمين. اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام، وارزق بنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث: يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون: اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. وبعد، أيها المستمع الكريم، من مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه بمصر القديمة نقلنا لكم صلاة الجمعة التي نقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وعمران علي وسامي نصر الدين وطه رفاعي ومن أسرة التخطيط الديني مدحت حمودة. أيها المستمع الكريم، كل عام وأنتم بخير، حتى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.